ذهبت للطائف عند الأهل، وفي 20 ذي الحجة من نفس العام عدت إلى مكة للدراسة لأنني كنت أدرس بها. فقال لي البعض إن حجك صحيح لكونك عدت إلى مكة قبل نهاية شهر الحج، فأفيدوني أفادكم الله. الجواب أنت تركت طواف الوداع وسافرت إلى الطائف، والمسافة التي بين الطائف وبين مكة هي مسافة قصر، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وتركته عمدا. ومن ترك طواف الوداع يعني على هذا النحو فإنه يجب عليه فدية تذبح في مكة، تجزئ أضحية توزع على الفقراء، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، والبقية من الناس يبقون على الأصل. وبالله التوفيق.